الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام. الحمد لله فالق الإصباح وخالق الأرواح. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين ومنهاجا للمؤمنين وحجة على الخلق أجمعين. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه ولا يطرد من عصاه إذا تاب مما جناه. الحمد لله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي قضت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب واستدلت على حكمته بصنعته أولو الألباب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهادم الأحزاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان من لبث المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجود والنعم سبحان الله الواحد القهار العظيم الجبار خالق الأكوان ومنزل القرآن وصاحب الفضل والامتنان للجلال والإكرام والمواهب العظام. سبحان من تخر له الجباه بالسجود سبحان الحي المقصود سبحان علام الغيوب وستار العيوب ومغيث المكروب. سبحان الله عدد الليالي والأيام والحمد لله عدد الشهور والأعوام. سبحان مقيل عشرات المذنبين وقابل توبة التائبين وإله الأولين والآخرين. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولى فيمن عافيت وتولى فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنك أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد فلا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مخزية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعباد عبادك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الضعفاء المستجيرون الخائفون المؤمنون نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقابك وذلت لك أجسامك ورغمت لك أنوفك نسألك أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه اللهم ثبتنا إذا يبس منا اللسان وضعف الجناد وارتخت اليدان وبرزت القدمات وتشنجت الأصابع وارتفع الأنين وعرق الجبين اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نطلب وأنت المطلوب